بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة يطيب لنا أن نتحدث عن موضوع مهم جدا. أدي نفع قامي ليكن حد يغسل لا أدي يحفظ القرآن الكريم كلام رب العالمين، وكل إنسان مسلم ينبغي إلا أن يجتهد في هذا السبيل، لخطر هو كلام رب العالمين، وحفظ القرآن دليل على الإيمان بأهميته، دليل على حب القرآن الكريم، دليل على العناية بالقرآن الكريم. وكل هذه الأمور لقنشر إلا مطالب به المسلم، مطالب المسلم أن يتعامل مع القرآن تعامل الإعجاب وتعامل الاعتزاز وتعامل رفع مقام القرآن ومكانة القرآن الكريم في قلبه. إن شاء الله أن نشرح بعض المعالم التي تساعد على حفظ القرآن الكريم مهما كان هذا الإنسان، سواء دزع لوك ضبزان يعز من مدرست نغيف غيس المدرست، يعني هذه قواعد عامة تنفع أي إنسان، يعني بشرط يتليد أتكون تويد النيت يتليد أتحفظ القرآن بتغرش النيت. إذن بإذن الله تعالى كل ما سنقدمه من المعالم المساعدة على حفظ القرآن الكريم تنفعك. أول طبعا ولد وسي دزعلك ولد وسي نشأ 80 عام. إذن أول شيء هو الإخلاص سر النجاح، يعني تقصد أتنجحت في أي عمل يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. أجيت بشكل ربي سبحانه وتعالى أدير هذا غفش بشكل لا أشيسيت في الجنة أبت دين توني دنيتك ربي سبحانه وتعالى إنش والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا، يعني دلوعة ربي سبحانه وتعالى تيويد الدنية أتحفظ القرآن بشكل لا ربي سبحانه وتعالى أدير هذا غفش بشكل لا أشي شمر القيمتك بشكل لا يعلي درجتك في الجنة. من شل جاء في الحديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني القد وني اللي تعتنيس القرآن تحفظت القرآن أتعاد منزلتك عند الله سبحانه وتعالى عالية ومنزلتك في الجنة رفيعة، ولكن بشرط تليد أتعادد تلتزم بما جاء في القرآن الكريم. خاطي تسمى المعنى ومني إيه وعدتنا صحفظ القرآن مصح تطبقوا للتهمي، خاطي إزمي سنين خاطر رب سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين أبدا الشيء تعزم القرآن مصحوظ تبقض ولا تلتزم به وني أشيل عند العن القرآن ماشي لا جاء في الحديث رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن والعياذ بالله. إذن النغ الإخلاص هو سر النجاح لخطر هو عنوان التوكل على الله، يعني قن حد الله أخلص عمله لله بثد المعنى، هذا يحمل في طياتي هذا الشعور أنه ذي قن حد يتوكل في ربي ربي سبحانه وتعالى ينغ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يقن حد الله يخلص عمله لله هذا عنوان تقواه لله سبحانه وتعالى، يعني ذي قن حد الله يتقدر ربي ذي قن حد الله يقدس ربي ذي قن حد الله ربي سبحانه وتعالى غرسك مكانة عالية في قلبه ثم ربي سبحانه وتعالى يتجسل قيمة يا ربي سبحانه وتعالى ربي ينانق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يقن حد يقد يا ربي سبحانه وتعالى بربي سبحانه وتعالى يتجس المخارج مما يريد أن يخرج منه، يغسل أضيح في القرآن انت يقد يا ربي ربتي يوفق ماشي لا تقرا الايه اخرى واتقوا الله ويعلمكم الله اش يسلمت القران اش يسلم شراودات نبتا تقدر يا ربي سبحانه وتعالى. النقطه ثانيه مهمه جدا معلم من المعالم، تخلص من الاعتقادات السلبيه والقرم عيمانك القران يواسي ضبزن نشين دزعلك القران يواسي يتقن اللغه العربيه وانا لا اتقن اللغه العربيه، القران يواسي ذكي جدا وانا غبي جدا. يعني كل هذه الاعتقادات السلبيه ينبغي ان تتخلص منها. ستسند توجد نماذج من الناس حفظنا القران ولسينا اولى ادارين اسم سن بالعربيه ولسينا ادارين اسم سن اولى باللغه العربيه حفظا القران، يعني المعنى شتين سي وصل الدور، يعني ستسند الى وسي دون سن السادسه من العمر يحفظ القران. يعني ضاب الظن ازدغوا يعني حديث العهد بالكلام، حديث العهد بالكلام يحفظ القران، يعني ازدغ ضاب الظن ازدغ لي كردي وانا ازدغ لي درب درب ايمان سفيوال يحفظ القران. يعني شتين لتتقنوا الكلام تسند كثير من الكلمات بالعربيه. الحمد لله هوني ديك شيئا نتميز به اننا مع اننا بربر مع اننا ذات مزار ولكن غرنا عناية باللغة العربية، وهذا فضل مدارسنا القرآنية والمدارس الرسمية. إذن المعنس يعني إذا كان هؤلاء يستطيعون أن يحفظوا القرآن بات الفرق جاري جديد أبتن اثنين نجم نحفظ القرآن همش نجم، يعني الفرق جاري حد وديضا أنه إجن يود نيت إلى أذ يحفظ شنو تود نيت وتحفظ هذا مكان، هذا هو الفرق. نقطة أخرى، الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، توني أتنفع خاصة بالظنم، يعني القدوة أني تحفظت القرآن ضاب الظن قبل 20 من العمر السن تليد تكثر لنفسك الحظوظ حفظ القرآن، يعني أدعى غرش المسهلة تجار المميزة تجار يعني لزافونتاج أجار بشكل تليد أتحفظ القرآن. ولكن أول معنى ومونة بتتلد بعد 20 عام بعد 40 عام بعد 80 عام وتحفظ القرآن أبدا، يعني أبدا تتلد تشرغبت ربي سبحانه وتعالى أشي وفق. وكان مارو أسنيني يقنحد أن إلى يقارب اللي تسمى نشيلك يا دزعلك وتنجمق أتحفظ القرآن روح. وكان يمارو أشنج يعني مكافأة بسي يعني غرس القيمة غرس القيمة، لأن أشني متى أنا بتت حفظ ضرب القرآن أشوش متى 20 مليون أشوش متى 40 مليون بتة، هل تجد المجهود نقول تجد، هم يتوقع قردان نقول تنجم غط حفظ القرآن سيد فغريال تدول ده تنجم دول تجد المجهود، يعني المعنى وموني يدول داني القاضي العينيت بتت لد غرس العينيت إذا لخنت تجد المجهود أبتت لي تو من المكافأة إذا لختني إتلي أتجد المجهود وني برك 40 مليون تحرشتش. ولكن وكان أتمند باللي يعني أبتت عتنس القرآن ربي سبحانه وتعالى أشوش الجنة أديرا ذا غفش ويعلي مقامك عاليا في الجنة تو من تصوموني وني أكيد إلا أشي سحرش وجار أبتت لي تمنت والرزن تمنت الجنة تمنت الغيب إذا نوني أشجة حرش وجار هامي لخاطر ما عندكم ينفاد وما عند الله باق، يعني لنجاري فسنتش الدنيا كله سيفنى وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أنت ديقنشا تفتت باعتبار أنا غادي عش بنادم في الحياة ثم ديقنشا إلا ننقطع ثم ديقنشا إلا تحوط به المنغصات، يعني أي نعمثني وتتفد خالية من المكدرات خالية من المنغصات، يعني تبدي سجن شيء لن نلبه مثلا بنادم يخص حط ربي سبحانه وتعالى سوش صحط ولكن هودي ما لي صح يخص مثلا الريال تلقيد ريالني يتم يرتبط في أحيان كثيرة بالهموم ممكن بالخوف ممكن بالتعب، يعني بشكل لا يوديت لني خاتي تسمى سسمية ويتد إلى يغار غفص إلى يتعب غفص ربما كذلك يعني أيتليو أتيج يتسمى كل مرة يتعسى غفص كل مرة يترى البالس إذا شد اسمها هذه منغصات، وهذه هي طبيعة الحياة الدنيا. إن الشاعر الحكيم جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار. ربي سبحانه وتعالى يجدني تموني شتيت خصت لا تكون صافية، ولكن شتي طلب المستحيل سوى مني إنا ومتطلب الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جد وتناري. يعني جن حدي لان يخصد دوني تتعى تصفى يصار ساني جن حدي لان يتكلب جنوش دوانواني ومن يتكلب ديسي كترغتها مني ترق، يعني لا شو يمكن. إذن لنا بتت الغشر رغبت بإذن الله ربي سبحانه وتعالى أشي وفق لهذا لخني أتعاد التمن ده بتت لي تومن بالمكافأة. إذن التعود تحرش ديش الرغبة التمن أنك تستطيع أن تفعل الكثير. كذلك كت نقطة مهمة جدا تدخل في ديما ديقن المعلم أنه ربما يقن حد إلى يتوي البلس بشكل أدي يحفظ القرآن يلزم دي عاد طول عمر سيتشتهد كل عمر سيبذل المجهود بشكل أدي يوض، ولكن يعني بعض الأمور تبين أن هذا ليس صحيحا. يعني نعم عنايتك تكون بالقرآن الكريم طول عمرك وني مفرغ منه خطر ديما دي رسالة ربي سبحانه وتعالى لتقننط، ولكن التوضع تحفظ القرآن يعني ربما في وقت وجيز جدا شت تصور أنه إذا ما شت عاشد ممكن 40 عام 50 عام باش كتحفظ القرآن. أنت عملية حسابية أدي ممكن بإرادتك القوية في ظرف عامين أو أقل تحفظ القرآن. كانت نبي إمارة المصاحف إلى إمارة منتشرة المصحف التجويد أدن القديس من جس الصفحات أدن القديس 604 سلحسب 604 صفحة، وكان يجنحد في كل يوم أضي يحفظ صفحة واحدة إذن في أقل من عامين إلى أضي يحفظ القرآن كاملا. أهمي لخاطر من شهر غنوسان في السنة 365 يوم 365 يوم شد سغد عاد غرنغ غير 302 في السنة، المعنى في كل يوم تحفظت الصفحة. إذن في السنة أتعاد تحفظت أجد القرى، يعني انت خاتي دي 302 وإنما دي 365 المعنى، يعني في سنة واحدة أتحفظت أجد القرى أدي زيزدي الخير للمراجعة والمدارسة. أجدي قمي مارو أجدن السنة فيت سنة أتحفظت ديس أجدن فيت سنة. إذن وني أبتت عزمت صفحة واحدة أبتت عزمت سنة صفحة المعنى الورقت يعني سادسة المعنى في سنة واحدة أتحفظ القرآن والصفحة ودقة شائلا دازعلك أبتت غرش التقنيات المساعدة للحفظ، يعني بعد أتشرغ إلى بعض التقنيات إلا من خلالها أشتج أنني تقتصد في الوقت أن الحفظ لا يكلفك الوقت الطويل. إذن وني لقنشها المهم جدا شذبت يعني هذا التصور إلا يوضح واضح عندك أشجع يتليد أتحفظ القرآن، يعني دي سلف رقيت الليد التيند أن أتصور أنه باش كتحفظ القرآن يزمشك مدة طويلة جدا أن سغد عاد غش تصور أنه خاطي قاعد أموني ممكن في وقت وجيز إتلد أتحفظ القرآن وني أشيش جعوجات. إذن ديما تصحيح تصورات يساعد على حفظ القرآن. نقطة أخرى اختيار وقت الحفظ تزداد تحفظ القرآن، إذن خير الوقت اللي تكون ديس الدهنك مستعد للحفظ خاطي بعد ما تسعيد المخرج المشاكل دونيت للحسابات أتزود التريح باش كتحفظ القرآن لخطني أكيد أبدت تبنجت الشور لخطني إتلد وتنجمد إلا أتحفظ يصعب عليك الحفظ، يعني غير شي قنوش دوي الشور سوامن تسيد باش كتشار سجل شراب لا وتنجم ديال مسح اجدوي وجيتي فرا كاع انا غتجدي صادي الشهر. كذلك المخن بنات يعني ابت تيوتي الشور ادي سادي عزم انت الشور اذا لا يستقبل اي شيء. كذلك اختيار المكان المناسب للحفظ هو زود تريح دي قنون كان يعج بالكلام وبالضجيج أتزود تحفظ هامي لخطر المخل بنادم يحتاج إلى الهدوء يحتاج إلى الهدوء بشكل لا أضي يحفظ ولكن أبت في دوامة من الضجيج يعني هذا يساعد كثيرا على الشرود الذهني أبت يعني غير الشرود الذهني أضي صعب غفش تليد أتحفظ لخطر القرآن الكريم يحتاج إلى كثير من التركيز إذا توني نقطة أخرى إذا أبت غرش قوة التركيز توني أشتعوني غلف وحفظ هامي لخطر ميت ليد ترزم كتاب القرآن وتركز فيما تقرأه لترقب الحروف لترقب المدود لترقب الحركات إذا نوني أشج يتليد أتعزم قراءة صحيحة وهذه القراءة الصحيحة تحفظها سليمة من الأخطاء كذلك قنشة مهم جدا القراءة المجودة المنغمة يعني أعزم سجن اللحن يبها يعجبك يعجبك تعزم تسيس والعزم قراءة عادية بتت تعزم دق الكتاب القراءة دق الجورنال يعني يوني بسي مقلق ولكن مثل تعزم ضموني بلحن يبها يعجبك سيرتو بالتار بسحن وتعالى لشاش يقن الصوت وني سد ينشط الذهن ويساعد على التركيز تعزم مدة طويلة لا تشعر بالتعب هامي الخطر اللي تستغلد معه وعزمني إذا الصوت الحسن يساعد كثيرا على الاستماع وعلى الانتباه وعلى تنشيط الذاكرة نسن الرسول صلى الله عليه وسلم يسلس يقن من الصحابة قرس أبو موسى الأشعري يعزم يشكرت الناس إنك أوتيت مزمارا من مزامير داود يعني يشكرت هامي لخطر هذا الصوت الجميل يساعد كثيرا على المشين غسي حضار الدهن وعلى فهم المعاني وغير ذلك من الامتيازات كذلك إنشاء مهم جدا الاقتصار على طبعة واحدة من المصحف مثل تعزمت سجل المصحف حاول المصحف أني لا يفارقك مدى الحياة بدق المصحف الجويد مثلا وهي النسخة المفضلة غلفت دا وحديت عتني السيس ونيا كل ما غتعزمت دو الغرس وتبدل بين الطبعات وساعات تعزمت طبعة رودوسي ساعات طبعة المدينة ساعات طبعة أخرى سيرتوبة يعني الصفحات لنت تبدلنت الأسطور يعني تبدلن وني تشوش يغلب على الحفظ يعني خطر مثل اللي تعزمت شد تبيد الآية في موضعها يعني اللي تبيد تنشانس إذا تعزمت أنشان اللي تسجد البلش يعني اللي تعقلت باللي السطرني اللي تعزمت اللي تحفظت إلى في بداية الصفحة في نهاية الصفحة في وسط الصفحة وني تساعد في وحفظ ولكن متى دايل ليتني تغتر قبت في بداية الصفحة تزود لقنا المصحف فبلات لقيت في نهاية الصفحة وني تسمى يشوش على الدهن أدعادي تسمى حفظك يد طارب سيرتوبة تزيغ أحفظ دجزي سواء مني يعني نصيحة خير المصحف يقن وحاول أن يكون هو مصحف تجويد تعتني تسيز ويكون هو نسختك المفضلة يعني غرشك علاقة طيبة مع هذا الكتاب بحيث لا ترغب أن تستبدل به غيره دي ما غرش دق الكتاب يا تعزيت تجي تقنون شانيلا محترم كل ما غص زود التف دقن الشوق عجيب بشكل إذا تحفظت بشكل إذا تعزمت إذا دين كتابه خيرت تبيت تسند باللي أشي عوني غلب فوحفظ والتبدل النسخ إقنشا كذلك مهم وهو قبل ما غد زود بشكل تحفظ أي قصد من القرآن الكريم إذا أعرضه على شيخ متقن أستاذ متميز أشي عزم الليتني لم بعد التعود التعزم بعداس لم بعد شيء لاحظ أبت إلى ديني قل خطأ أشي صحة لم بعد ديني أتزود الوحفظ هامي لخطر أبت تعزم وحدك من المصحف والقرآن يؤخذ بالتلقي لم بعد أقضى تعزم كلمات آيات غير قراءة غير صحيحة لم بعد تحفظ حفظ غير صحيح التسد إمار وبشكة صحيح تحسي التجديد المجهود إلى المضاعف شد لتصعبت في منش ولد الحيط كذلك عملية الربط بين الآيات مقدم على الحفظ مثل تحفظ الآيات القرآنية يعني تعزمت كل الآيات ربطت مع الآيات التي بعدها وهو تعزمت كل الآيات وحدس مستقلة عن الأخرى لم بعد ولا تفكر في الربط لا تعتني بالربط خطر بالتمار وتحفظ كل آية مستقلة عن الأخرى بتغش أشصر أبا تعزمت الطود في نهاية الآية أتبدد أبا تفكر ديما هامل خطر لم تربط. يعني دي شغل المثال مثلا في سورة الأعراف يتعزمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. لم بعد أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعب. إذن ممكن تحفظ لي التمزور واحد أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. يتعودت أفأمن أهل القرى أياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. تحفظت ليته التزمارة تحفظت ليت فيت سنت أوامن أهل القرى أياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أوامن أهل القرى أياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. يتعود التتال تحفظت ستحفظت إمارة عاود عزم سي بداية الآية الأولى إلى نهاية الآية الثانية تعود تتمنى وتتشل. أفأمن أهل القرى أياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى أياتهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. باش سغط عزم نمارو اللي تمزورت غير تقدد اللي تمزورت تنقز ديال اللي تفيت سين هامي لخطر اللي تربط الجرس وني ديك الأخط ديك الخطأ تطنديس كثير من طلبة. يعني تلقي نمارو اللي عند الأستاذ يعرض ممكن الآيات يحفظ ما شاء الله بس كل ما غادي هو ذا لك تلي تديبت هامي لخطر لم يجعل هذا الربط. إذا الربط ديك شيء ضروري يعني والقرب اللي يحفظ غير كل ليت واحد سمع نص خلاص حفظ غير لوحك باش كتسمي تحفظ قد تقضى الليت يزم تتربط مع الليت من بعد السن. مادام لم يحصل هذا الربط السن باللي زاد الحفظ وكان مثلا تعزم دفاء من اهل القرى ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون تبدد الدان يعني السن باللي زاد الحفظ عاود كرر تحفظ احفظ الى دا وحدي. ثم تلاحظ مثل تعزمت انه الى دين البعض من الروابط اشج يعني تفكرت ارقب دانها افامن اهل القرى أوامن أهل القرى يعني بتت دقن حد لاني يحفظ بانتباه أدي لقى سنت الليات بدانت بشيء واحد عندي يعني الفرق تمزرت أفأمن فيت سنت أوامن بعد أهل القرى أهل القرى سنتين سنت يعني شبتت لي تعزمت بعناية هذه الملاحظة أشتعاون على الحفظ. أفأمن أهل القرى أياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. شد هذه الملاحظة تساعد على الربط بين الآيات. كذلك قنشرة مهم وهو العناية بضبط آخر الآية قرص ذيل الآية وني كذلك من المشاكل التي يعيشها الطلب أضياء وض أقضى نليت لسن أديني وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما وكان الله سميعا عليما لسن. ولكن عند التأمل التفت لبعض نبسي ونتساعد نشبه شكيت لي تضبط آخر الآية أتلقيت ساعة ساعة بداية الآية ونهاية الآية دي سكت العلاقة. مثلا ربي سبحانه وتعالى في سورة النساء ينغ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إذن استغفر الله يعني طلب ربي سبحانه وتعالى أش يغفر بعد إن الله كان ونقردني عليما حكيما. مدن واستغفر الله طلب ربي سبحانه وتعالى أشي يغفر ربي سبحانه وتعالى يعيدك بالإجابة أشيني إن الله كان غفورا رحيما غفورا رحيما. إذا لاحظ يعني بالملاحظة أجدبين أن أقدر لايت غسل علاقة سورة من ذلك ملاحظة أشتساعدية غلب بشكل تليد كل ما غطودت ليت وتغلط ديها النغ ديما في سورة النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه لم بعد والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ما شاء الله. إذن وكفى بالله وكيلا تلا متكررة في القرآن الكريم وفي سورة النساء ذاتها. ولكن مثل اللي تحضرت الملاحظة أنه أقضان الليت غرس العلاق سواني قدعا شهد لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون بعد وكفى بالله شهيدا قد وكفى بالله حسيبا نغ وكفى بالله وكيلا نغ بلموني. كذلك ساعة ساعة أن في سنة الآيات قضانس الكلمة تكت يتسمى إمارة غش الإشكال في الآية الثانية سبتها تقرأ الترقبت اللي يتنقبل سبتها تقرأ مثلا في سورة المؤمنون ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إذا لاحظ الداني ثم ننجي رسولا والذين آمنوا قاعدة نطور والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين خاطي المسلمين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بعد أن نكمل قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. لو صيغ الضاني قال من المسلمين خاطئ من المؤمنين. كيفاش اللي أدعون غيمانك باش كتصنغ داني وأمرت أن أكون من المؤمنين خاطئ المسلمين أدرك بغليت من قبل ليتو تقضى بكلمة المؤمنين. ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. لاحظ الداني المؤمنين. بعد قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. نعم بارك الله فيكم. إقنشرة مهم جدا وني ربما هو تغادينا قاعدة ذهبية يعني من العيار الأحسن يعني أحسن عيار ذهبي وهو قضية التكرار. لقد وني لا تكررت القرى قد وني تحفظت قارني قلبي ول التكرار يعلم الحمار وني دا غيولي لان تشنسي سلميتال في الغباء. الله أعلم هل أنت تغابي خاطي هذا يحتاج إلى تمعن وإلى تأمل ولكن يحفظ ونيد الحيوان يحفظ أموش تشين دبنادم دبنادم يعني المعنى سيوصل دوري يتحفظ يقنشره ولي غصة شات في تفجناش عودت منه وتتشا بإذن الله تحفظت. إذن تسيد تعزمد يقن اللوح مثلا صفحة القرآن مثال كل الليت عزمت أكثر ما تستطيع أن تقرأها عزمت مثلا 20 مرة كل الليت عزمت 20 مرة من بعدها سعزمت 20 مرة من بعد ربط ستط مع 2 قبلت والتيسد أتقضى صفحة النية تلقيت أن صفحة النية حفظتتي أوما هامي ستكرر عزمت عودد عزمت عودد عزمت عودد ولا تمل يعني عزم شكين استغليت خاطر تتعزم داون ربي يعني دي قنوال إلا ربي سبحانه وتعالى وصفه بالشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يعني أودني تشيت عزم القرآن ربي تعالج ديمانش ربي نات شفاء خطي علاج شفاء شفاء من الأمراض القلبية حتى من الأمراض الجسدية يعني ممكن مرض عضوي أتي شفاء ربي سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم قتلنا القرموني والقضع الوطبيب وإنما روح الوطبيب يتخذ الأسباب المادية واتخذ كذلك الأسباب المعنوية الغيبية من بينها القرآن الكريم. كذلك الحفظ اليوم المنتظم خير من الحفظ المنقطع مثل كولس يعني تجد قلب الرامجة تحفظت صفحة بتتنجم من الصفحة وتنجمت أسيدي استريقن وتنجمت أسيدي استريقن أجد نستر. المهم غرشقن القسط أتعت الدوام دغفس في كل يوم وني تكون أدعى للحفظ هامي لخطر إن ذكرتني أتعد مدربة بسحبة تمتان أتوديك تلبهزة أتعزمد مثلا نجنوس صفحة لم بعد تودي قل كونجين نسمنت السمنت الدسنة تبدي تحفظ تحس يعني ذكرش الزاي وحفظ ولكن من لكولة ستعزم دسهم بعد تكمل لوشا تكمل ووري تشعر أن ذهنك إلا مرن إلا مساعد للحفظ صار صنيك للمشينت يعني بالتدي ما استعملت تكيت التجور سو كانت تستعملت تجد دوسا التزدل تلقيت تزه. نقطة أخرى شجع نفسك بالرسائل الإيجابية يعني ديما كن إنسان متفائل تحفظ مثلا كت صفحة نغيك الحزب نغيك صورة أري رسالة شكر لنفسك أشكرك يا متفائل أشكرك مثلا يا طموح أشكرك يا عالي الهمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للمزيد. عموني شت سوت في إيمانك يعني وني رسائل إيجابية تسالي المورال لبنادم تسالي المعنوية لبنادم هذا عادي تكمل إلى الأمام منش إذا قارن النجاح ويدعو إلى النجاح. والعكس عاقب نفسك إذا شعرت بالتقصير في الحفظ تجي ديك البرنامج تعاد تحفظ مثلا اجد نص صفحه في اليوم السنين تحفظ ولا اجد نص عقب يمنش مثلا تولف تتد الخضر السنين ولتت قال يا نفسي مادام تحفظ السو معقبه السو لاش الخضر مثلا نغر شكت الوقت ترار ديس قال وقتني السو للشورى مادام تقصرات السو معقبه تليد وترارت اذا ملا بنادم يتحسب من صاموني ادعاد نفسي ستعاود تفيق من غفوتها ومن سبتها. الحفظ البطيء الهادي أفضل من السريع المندفع مثل تعزمت والعزم سمعالت مثلا يتعزمت سورة الرحمن على سبيل المثال عزم طموني بالعقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شي ترزم الكتاب تطوان شديك لنتمس المصحف بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن تلاحظ كاع الالف ني الحركات ني تلاحظ كلش الحروف ني الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان تعزموني بالعقل يعني وعزموا الا اشعه شو كان الرحمن علم القران خلق الانسان اسمه شايفه شو الدفيا يعني تحفظ لاش هذا عاد احفظ شمار ومضطرب ستبت تزول مرض تعرض للاستاذ الشيء يعزم بالعقل اتعدي مرض غلطه التين تحاشا احفظ تحفظ اذا وني القشره مهم جدا اعزم بالعقل ولتت الحروف وني ادعاد اشي احفظ متقن واسرع متقن واسرع اقتران الحفظ بالعمل ولزوم الطاعات وترك المعاصي تعزمد باش كتلتزمد تعزم مثلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين طبق ليتو عمر مساجد الله سبحانه وتعالى وني أشيعة ون يتلد التحفظ القرآن كل ما غتعزم ديك تلايت كل ما غتعزم ديك تلايت طبقت و أشعر نفسك أنك تطبق هذه الآية مثلا ربي قر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم تعزمت ليتو وشكت صدقت من أحسن ما تملكه تنود أنك تطبق ليتو هذا سيساعدك على أن تحفظ القرآن الكريم حفظا متقنا المراجعة المستمرة توني شأن مهم جدا القرآن إن نادس الرسول صلى الله عليه وسلم لأشد تفلتا من الإبل يشبهت بالإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت ومن يعني تحتاج إلى قراءة مستمرة وبت تحفظ ديك القص أتيني بلي خلاص ونحفظته إلى يوم الدين مش قشي لغس عود غازة بيزم كل مرة سعود سيرتو ملا ده جديد قد وني تكون الحفظ ده جديد تحتاج دي لا أستعود دوجر متى الناس تحفظ يقن القص تصحف على سبيل المثال لوشة تسيد بشكت كم تصحف فيتسنت بدأ صفحتنا قبلس يعني عزمت على الأقل 5 مرات 10 مرات يعني باش كترسخ وني بعد ما تتحفظ واللي خصها ولا بعد تزاوت تحفظ وني بعد ما تتحفظ تحتاج تليدا تتعزم لخاطر الصديق الى احفظ ده جديد عزمت عاود ولا تمل من القراءه ودنيت انك تعالج ديمانش 10 مرات 20 مرة باذن الله بهذه الطريقه وتتيد القرآن من بعد تفدي مارو في الحفظ الجديد ونفس الطريقه في نهاية الأسبوع عزم قاعني تعزم في ذلك الأسبوع على الأقل مرة واحدة على الأقل قاعدت وتعزمت أني تعزم في الأسبوع في نهاية الأسبوع عزمت قاعد وفي نهاية الشهر من المفروض العد أبدت يتسمى تحفظ مثلا نجد القرآن من المفروض في نهاية الشهر تعد قاعد تعود دسي وجدني على الأقل مرة واحدة على الأقل أبدت ولن غجار بشكي تليد وتتيد القرآن كذلك الفهم الشامل يؤدي إلى الحفظ المتكامل للشيء قد نشره يتعاون بنادم أن وحفظ أن وفهم مثلي ديك قشره تفهمت من بعد عزمت وانا شي عاوني غلب فاحفظ سواء مني قبل ما غتحفظ ديك النقص حاولت تفهم بزاف على الاقل الفهم الظاهري على الاقل فهم الظاهري تفهم مثلا ليتو تسول فوامان ليتو مثلا تسول في القس سيدنا يوسف ان القس سيدنا صالح ان القس سيدنا هود المهم تتحفظ اللي تبيد الخطوط العريضه على الاقل تعزم مثلا قس سيدنا صالح اللي تفهمت باللي انه يهلكتنا ربي سبحانه وتعالى بالصيحه والمعجزه سيدنا صالح هي الناقه تفقد من الصخره أموني لتعزمد الألفاظ لتفهمد هذه المعاني الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وطلب العون ديما طلب رب سبحانه وتعالى أشيع في دبر كل صلاة إن يا ربي عوني أتحفظ القرى رقنا الدعاء تعودت نقر اللهم علمنا مثل وني دي قندو عبلا يا ربي زوا هاني زوا اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه كل مرة تنيني تسيد مثلا تعزم ديك القسم القرآن إينت بعد الصلاة إينت بإذن الله بتا للدعوت بقلب خالص رب سبحانه وتعالى أشوفق اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطرفنا أتختم بالقاعدة الأخيرة وهي التخيل مثل تعزم ديك تلاية القرآن خيلت دم بتا تلاية الساتج لتعزم مثلا قس سيدنا يوسف عليه السلام نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ليت ربي سبحانه وتعالى ليتخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شي خيل لنا أن الله سبحانه وتعالى ليتخاطبت شك خطر ربي سبحانه وتعالى ليتخاطب سيدنا محمد ونحن بالتبع وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يعني خيل سيدنا يوسف عليه السلام إلا تساتش إلا يتخطب بابس خيل ضمون إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين خيل دمارو كيفاش تفوت إلا يرقبت سيدنا يوسف في منامه كيفاش تزيري لا يرقبت سيدنا يوسف في منامه لنسجدا له يعني لسيدنا يوسف والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لما بعد خيلت أن سيدنا يعقوب عليه السلام يتخطب يمارو من يوسف السيني يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا لينصحت لقرص هذه الرؤيا جد السر الرباشة سنتيني دي يتمتش خاطر بالتولى أشحسدن والشيطان يستغل الموقف لا تقصص والحكة لا تقصص يعني وسنقار وسنحكة لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا يعني أضمكر نسج يدبرون لك مكيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين لما بعد نسج بشارة سيني وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم تمت عزمت لا يتشي تخيل دد أي الخيالني أشج أولا تستلد بالقرآن الكريم ثم أدعد ذهنك يقض ثم هذا يجعلك سريع الحفظ من القدواني تنشطد ذهنك القدواني لا تحفظ ثم مثل تعزمت تغلطد تحسي باللي تغلطد أتحسد باللي يعني اللي تقارض يخالف الخيال الذي كنت تتخيله إذا سمني هذا الخيال اللي قنشرة مهم ومهم جدا أي آية عزمتت عاشت أن أنبتت لتوطد غفج أبتت لتسول في النبي خيال ديمانشي من باب الخيال أنك أنبتت أن النبي لا يتخاطب ربي سبحانه وتعالى يعني تقمص شخصيته باش كيت لي تعاشد أي اللي يتني أي المعانيني التعاون دي مش وحفظ